الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: واصبر على ما أصابك. والأمر بالصبر كما قلت آنفا هنا مقرون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكل من تصدر لهذه المهمة لا بد وحتما أن يناله ما شاء الله له وما قدر الله له. فتلك سنة جارية لا تتبدل. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فنحن ما عانينا شيئا أمام ما عاناه أنبياء الله ورسله، وما عانينا شيئا أمام ما عاناه صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل نشر راية لا إله إلا الله. سلوا بلالا وعمارا ووالده عن السلاسل والرمضاء والألم. نعم، صبروا على الأذى، صبروا على الألم، صبروا على الإيمان. فلقد كانت أول شهيدة في الإسلام سمية أم عمار رضي الله عنها، الذي أوثقها أبو جهل على رمال مكة المحرقة، ثم ضربها بحربته في موطن عفتها، أي في فرجها، فقتلها. فكانت بذلك أول شهيدة في الإسلام. وأوقعوا القبض على ولدها عمارة، فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما يقولون، ثم شكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الحبيب: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان يا رسول الله. قال: إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. نعم. وهذا رجل آخر، إنه حبيب ابن زيد الأنصاري رضي الله عنه، وقع أسيرا في يد مسيلمة الكذاب عليه لعنة الله، الذي ادعى النبوة. وقع هذا الصحابي أسيرا عند هذا الفاجر الكافر. فقال له مسيلمة: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم، أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: إن بأذني صمما عن ما تقول، لا أسمعك. فأمر مسيلمة أن تبتر وأن تقطع يده اليمنى. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: أشهد أنه رسول الله. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: إن بأذني صمما عما تقول. فجعل مسيلمة الكذاب يقطعه قطعا قطعا حتى صار كوما من اللحم، ففاضت روحه رضي الله عنه وهو يقول: محمد رسول الله، محمد رسول الله. وهذا صحابي آخر، إنه عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه، وقع أسيرا في غزوة من الغزوات ضد الروم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فناداه ملكهم وقال له: أتتنصر وأشركك في ملكي وأزوجك ابنتي؟ فقال بصبر وثبات أمام هذه الصفقة الرخيصة التي لو عرضت على الكثيرين لترك الإسلام، بل لباع البلاد والعباد: أتتنصر وأشركك في ملكي وأزوجك ابنتي؟ قال: والله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت. قال: إذن أقتلك. قال: أنت وذاك. ثم أمر بأسير من أسر المسلمين فعذب أمامه عذابا تقشعر لهوله الأبدان، فلم يرجع عن دينه. فقال الملك: اذهبوا فاقتلوه. فلما ذهب الجنود به لقتله بكى رضي الله عنه. فقيل الملك إنه يبكي، فظنوا أنه يبكي جزعا من الموت. فقالوا له: لما تبكي؟ أتبكي جزعا وخوفا من الموت؟ قال: لا والله، أبكي لأنني أعلم يقينا أنني سأقتل الآن مرة واحدة، وكنت أتمنى أن يكون بعدد شعري نفوسا تقتل في سبيل الله. لا إله إلا الله، أي صبر هذا على هذا البلاء؟ أي صبر هذا عند هؤلاء الرجال رضي الله عنهم؟ فقال له ملك الروم: أتقبل رأسي وأطلق سراحك؟ قال: لن أفعل حتى تطلق سراح جميع المسلمين، سراح جميع الأسرى. قال: إذن أفعل. فقبل عبد الله رأس ملك الروم فأطلق سراحه وسراح 80 من رجال حبيب صلى الله عليه وسلم. ولما رجع الجميع إلى المدينة النبوية وأخبر عمر بن الخطاب بذلك، قال: حق على كل مسلم أن يقوم فيقبل رأس عبد الله بن حذافة. فقام الجميع، وكان أول من قام لتقبيل رأسه عمر بن الخطاب، فرضي الله عن الجميع. هؤلاء الرجال صبروا على كل شيء في سبيل نشر راية لا إله إلا الله. وفي غزوة تبوك التي خطبنا عنها منذ زمن بعيد في السنة 9 من الهجرة، وتبوك تبعد عن المدينة ما يقارب 1000 كيلو. خرج صلى الله عليه وسلم في جيش له مع أصحابه مع وعندهم رواحل قليلة وتحت شمس محرقة وعلى رمال متأججة ملتهبة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يومها فأصابنا عطش عظيم، رضي الله عنهم، فأصابنا عطش عظيم حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع من شدة العطش، حتى إن أحدنا لا ينحر بعيره فيعتصر فرثة فيشربه. نعم، أيضا ورد في صحيح البخاري في كتاب المغازي في باب غزوة الرجيع أن خبيب بن عدي رضي الله عنه وقع أسيرا في قبضة كفار مكة، فصلبوه أي وضعوه على خشبة صلب ووضعوه على قارعة الطريق، وذلك ليخوفوا به الناس ويخوفوا كل من سولت له نفسه أن يسلم أو أن يلتحق بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولما كان اليوم الموعود الذي قرر فيه قادة الشرك وسادة الكفر قتل خبيب بن عدي واجتمعت من حوله جموع الشرك الحاقدة ووقف الرماة يشحذونه برماحهم وسهامهم ليمزقوا جسده الطاهر، نظر خبيب إلى سادة مكة وقال أريد أن أصلي ركعتين لله عز وجل. قالوا لا بأس، صلي ركعتين بشرط التخفيف، صلي ركعتين وخفف فيهما. فقام خبيب رضي الله عنه وصلى لله ركعتين بغاية الخشوع والإخبات، ثم لما انتهى من صلاته قال لهم والله لولا أني أخشى أنكم ستقولون أنما بي جزع من الموت لزدت من الصلاة. ثم رفع يديه إلى السماء ورفع رأسه ودعا على القوم بهذا الدعاء الذي يحرك الجبال وقال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، وراح ينشد أبياته العذبة الخالدة ويقول إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي، إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي، وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي وقد خيروني الكفر والموت دونه، وقد ذرفت عيناي من غير مجزعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وما بي حذار الموت إني لميت وإن إلى ربي إيابي ومرجعي. صبروا رضي الله عنهم. أيضا ورد في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله، بل قبل أن أنتقل إلى هذا الحديث، اقترب أبو سفيان من خبيب وقال له أنشدك الله يا خبيب، أتريد أن يكون محمد في مكانك الآن تضرب عنقه وأنت في أهلك معافى؟ قال لا والله، لا والله، ما أحب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة تؤذيه وهو في أهله وأنا في أهلي معافى. نعم، صبروا على كل شيء. أيضا ورد في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال خرجنا في غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 6 أنفار، بيننا بعير نعتقبه، ومن طول المشي يقول أبو موسى نقبت أقدامنا، نقبت أرجلهم، يقول فنقبت قدماي وسقطت أظفاري رضي الله عنه، يقول فكنا ناصب على أرجلنا الخرق فسميت بذلك غزوة ذات الرقاع رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا ورد في صحيح البخاري من حديث جابر في غزوة سيف البحر يقول بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وأمر علينا أبا عبيدة لنعتقب عيرا لقريش، فمكثنا نصف شهر على ساحل البحر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي بذلك جيش الخبط، حشيش، نوع من الحشيش، أكلوا الخبط يا عباد الله. فهؤلاء الرجال صبروا على جميع اللأواء في سبيل الله، صبروا على الجوع، صبروا على البرد، صبروا على الحر، صبروا على التعذيب، صبروا على التشريد، صبروا على التهجير في سبيل ماذا؟ في سبيل نشر راية لا إله إلا الله، في سبيل إيصال الإسلام إليكم أنتم أيها الأفارقة، وإليكم أنتم أيها الآسيويين، وإليكم أنتم أيها الإفريقيين. كيف دخل الإسلام؟ كيف؟ نحن الذين ذهبنا بالإسلام إلى تلك البلاد؟ لا والله، لا والله، إنهم هم الذين ذهبوا إلى تلك البلاد لإدخال الناس في دين الله تبارك وتعالى أفواجا. نعم، وأخيرا قبل أن أنهي هذا الموضوع لتكتمل الفائدة، كما أن الله عز وجل جعل الابتلاء للمؤمنين سنة جارية فلقد جعل أخذه للظالمين سنة جارية، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. نعم، إن الذين يؤذون الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ويؤذون الدعاة إلى الله عز وجل ويؤذون دعاة الخير سيبطش الله بهم وسينتقم الله منهم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أين الذين قتلوا المؤمنين؟ أين الذين قتلوا الدعاة إلى الله عز وجل؟ أين الذين قتلوا أصحاب الأخدود الذين قال الله في حقهم قتل أصحاب الأخدود، أي لعن أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين، أي بإلقاء الموحدين في النار التي أضرموها، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. أين فرعون؟ أين هامان؟ أين قارون؟ أين النمرود بن كنعان؟ أين أتاترك؟ أين وأين وأين؟ كلهم رحلوا إلى الواحد الديان، كلهم رحلوا إلى الله. أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلما وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والجن والإنس فيما بينها ترد، أين الملوك التي كانت لسطوتها؟ من كل أوب إليها وافد يفد، حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما ورد. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية. لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. ولذا ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام ابن أبي حاتم وصححه الحافظ ابن كثير من حديث أبي عبيدة، وينبغي أن أختم بهذا الحديث هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله جل وعلا لهؤلاء الإخوة الذين ينتظرون في حر الشمس أن يقينا وإياهم حر شمس يوم القيامة، إنه ولي ذلك ومولاه. روى الإمام ابن أبي حاتم بسند حسنه أو صححه الحافظ ابن كثير من حديث أبي عبيدة قال: قلت، أيقول أبو عبيدة لرسول الله، أي الناس أشد عذابا يا رسول الله؟ قال: رجل قتل نبيا أو قتل من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ثم قرأ النبي قول الله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا عبيدة، قتلت بنو إسرائيل 43 نبيا من أول النهار في يوم واحد، في ساعة واحدة قتلوا 43 نبيا، فقام 170 رجلا من بني إسرائيل يأمرون من قتلهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فقاموا فقتلوهم جميعا في آخر النهار من ذلك اليوم، فذلك من ذكر الله عز وجل. ثم قرأ الآية التي قرأتها آنفا. نعم، فمهما فعل بالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ومهما فعل بالدعاة إلى الله عز وجل، فإن الله تعالى حافظ دينه. سيموت الحاقدون على الإسلام، والله سيموت الحاقدون على الإسلام، سيموت الذين امتلأت قلوبهم غيظا وحقدا وكراهية على هذا الدين وعلى كل من التزم بأحكامه، ويبقى الإسلام شامخا عزيزا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. ولله در القائل: صبح تنفس بالضياء وأشرق. هذه الصحوة دليل على نصرة الله عز وجل في كل مسجد من المساجد. صبح تنفس بالضياء وأشرق، والصحوة الكبرى تهز البيرق، وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلق، وقوافل الإيمان تتخذ المدى دربا. وتصنع للمحيط الزورق، وما أمر هذه الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحقق. هي نخلة طابت ترى، فنما لها جذع قوي في التراب وأعذقا. هي في رياض قلوبنا زيتونة، فنما لها غصن الكرامة أورقا. فجر تدفق، من سيحبس نوره؟ أرني يدا سدت علينا المشرقا. يا نهر صحوتنا رأيتك صافية، ورأيت على الضفاف أنهار، ورأيت على الضفاف أزهار التقى. قالوا تطرف جيل لما سما قدرا، وأعطى للطهارة موثقا، ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا، ومضى على درب الكرامة وارتقى. أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف بالهوى وتزندقا؟ أو كان إرهابا دين نبينا، أم كان حقا بالكتاب مصدقا؟ إن التطرف أن نذم محمدا والمقتدين به، وأن نمدح أفلقا. إن التطرف أن نرى من قومنا من صانع الكفر اللئيم وأطرقا. يا جيل صحوتنا، إني أعيذك أن أرى في الصف من بعد الإيخاء تمزقا. لك في كتاب الله فجر صادق، فاتبع هداه ودعك ممن فرقا. لك في رسولك أسوة، فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلقا. يا جيل صحوتنا ستبقى شامخة، ولسوف تبقى باتباعك أسمقا. يقول لقمان لولده: يا بني أقم الصلاة، وأمر بالمعروف، وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك. ثم قال بعدها: إن ذلك من عزم الأمور. أي إن أمرك إن إقامتك للصلاة، وأمرك بالمعروف، ونهيك عن المنكر، وصبرك على ما يصيبك، كل ذلك من العزائم التي لا يهبها الله إلا لأهل دعوته، إلا لأهل الغايات النبيلة وللهمم العالية. فربوا أنفسكم أيها المسلمون عليها، وربوا أبناءكم عليها، بل ربوا أبناءكم على التحلي بالصبر في كل شؤون حياتهم، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وولي على المسلمين خيارهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة الأمر من المسلمين للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا جميعا لهداك، واجعل عملنا في رضاك. اللهم أعزنا بطاعتك، وأعز بنا دينك، واجمع كلمتنا على الحق والهدى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا شابا إلا أعفيته، ولا مبتلا إلا يسرت له، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا فضحته وقصمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصرهم على الغاصبين المعتدين. اللهم طهر المسجد الأقصى من عبث العابثين. اللهم رده إلى المسلمين شامخا عزيزا. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح بلاد الإسلام. اللهم أغث بلادنا بالخيرات والأمطار، وأغث قلوبنا بالإيمان واليقين. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك وعنايتك. اللهم احفظنا جميعا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت فينا الأعداء ولا الحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا انفعنا بما علمتنا، واجعل ما سمعناه وما قلناه حجة لنا لا علينا، إنك ولي ذلك ومولاه. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا وما كان من صواب فمن الله عز وجل وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان أو سبق لسان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.